الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على النبي المصطفى الأمين، وعلى الآل والصحب أجمعين، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الدرس 35 من شرح ألفية ابن مالك رحمه الله تعالى. الخبر بالظرف والجار والمجرور ومسوغات الابتداء بالنكرة. قال رحمه الله: وأخبروا بظرف نو بحرف جر نوين معنى كائنين واستقر، ولا يكون اسم زمان خبرا عن جثتين وإن يفيد فأخبرا، ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفيد كعند زيد النمرة، وهل فتلفكم فما خل لنا ورجل من الكرام عندنا، ورغبة في الخير خير وعمل بر يزين وليقل ما لم يقل وليقل ما لم يقل. تقدم في الحصة الماضية أن النحاة يخبرون عن المبتدأ بأنواع بثلاثة أنواع. النوع الأول الخبر المفرد ويكون جامدا ويكون مشتقا، والنوع الثاني الخبر الذي يكون جملة، الخبر الذي يرد جملة. وتقدم البحث في الخبر الذي يرد جملة، وتقدم البحث كما قلنا في الخبر الذي يرد جملة. فمن الجمل التي تقع خبرا ما يكون فيها الضمير، ما يشترط فيها العائد الرابط، ومن الجمل ما لا يشترط فيها الرابط إذا كانت هي نفس المبتدأ. القسم الثالث الخبر بالظرف والجار والمجرور، ما يسمى عندهم بشبه الجملة، وهو الذي تعرض له الناظم بقوله: وأخبروا بظرف نو بحرف جر نوين معنى كائنين واستقر. والمراد بشبه الجملة الظرف بنوعيه: ظرف الزمان وظرف المكان. والجار والمجرور تقول في مثال ذلك، في مثال الظرف: الصوم يوم غد، الصوم يوم غد، والعمل ليلة الجمعة، والمسجد أمام الدكان، والكتاب في الخزانة. ففي هذه الأمثلة وقع الخبر ظرفا وجارا ومجرورا، فنقول فيه ظرف متعلق بالخبر المحذوف، جار ومجرور متعلق بخبر محذوف. مثاله من القرآن الكريم، قال الله تعالى: والركب أسفل منكم. أسفل ظرف يتعلق بخبر محذوف، فقال الله تعالى: وهو معكم أينما كنتم، إن الله مع المتقين، إلى آخره. واشترط النحاة في الجار والمجرور والظرف، أي في شبه الجملة، أن يكونا تامين، يعني أن يحصل بهما الخبر وتحصل بهما الفائدة. فإذا أخبر بهما يشترط أن تحصل بهما الفائدة، بمجرد ذكرهما تحصل الفائدة. أما إذا قلت زيد بك، وبكر مكانا، فهذا لا يجوز، لأنه لا فائدة فيه، وقد اختلف النحاة ها هنا، اختلفوا في الخبر من هذا النوع: هل الخبر هو المتعلق المحذوف، أو الخبر هو الظرف والمجرور في ذلك خلاف بين النحاة، والذي يجري على ألسنة النحاة والمعربين، الذي يجري على ألسنة المعربين أن الخبر هو المتعلق ذلك المفرد المتعلق، سواء كان مفردا أو كان فعلا ماضيا جملة. وهذا معنى قول الناظم رحمه الله: وأخبروا بظرف فهو أطلق، فقال الظرف يقع خبرا، وأخبروا بظرف يعني أن العرب أخبرت عن المبتدأ بالظرف أو بحرف الجر مع مجروره حالة كونهم ناوين ومقدرين الخبر المحذوف، مقدرين الخبر المتعلق يقدرونه إما مفردا كائن أو مستقر أو حاصل أو ثابت، أو يقدرونه فعلا كاستقر وثبت وحصل. هذا فريق يرون أن الخبر هو المتعلق، ويرى فريق آخر أن الخبر هو نفس الظرف والجار والمجرور، لأنهما حصلت بهما الفائدة وتضمنا معنى صادقا على المبتدأ، فيكونان في محل رفع، يقال هما في محل رفع خبر. وهذا رأي وجيه، رأي وجيه، وذلك للقاعدة التي تقررت عندهم: عدم التقدير أولى من التقدير، عدم التقدير أولى من التقدير. ففي هذه المسألة كما ذكرنا خلاف بين النحاة، إذا وقع الخبر جارا ومجرورا وظرفا. ثم تطرق الناظم رحمه الله تعالى إلى مسألة أخرى تتفرع عن الأولى، فقال: ولا يكون اسم زمان خبر عن جثة وإن يفيد فأخبر. المبتدأ إما أن يكون المبتدأ اسما من أسماء من الذوات، أو يكون من أسماء المعاني من الذوات كزيد وعمر وغير ذلك، وأسماء المعاني كالحياة والموت والقيام والصوم والعمل إلى غير ذلك. فأخبر رحمه الله تعالى أنه لا يكون اسم الزمن، لا يقع خبرا عن الجثة، مفهومه أنه يقع خبرا عن أسماء المعاني، ولكن إذا وقع خبرا عن جثة وأفاد فيجوز. مثال الذي لا يجوز أن تقول زيدون اليوم اسم زمان لا يخبر به عن زيد، لأن زيدا جثة، ولأنه لا يفيد. فإذا أفاد كما قال: وإن يفيد فأخبر، فإذا أفاد صح. الفائدة هذه تحصل بثلاثة أشياء: تخصيص الزمان بوصف، كأن تقول: نحن في يوم سعيد بالإضافة، كأن تقول: نحن في شهر محرم. ك فذلك الموضع الثالث بالعالمية، كأن تقول نحن في رمضان، ويكون الظرف هنا مجرورا بفي في محل رفع الخبر. ثانيا أن يكون الكلام على تقدير مضاف هو اسم معنى، نحو الليلة الهلال، وهو على تقدير أي الليلة طلوع الهلال. ثالثا أن يكون اسم الذات يشبه اسم المعنى في حصوله وقتا بعد وقت، وقتا بعد وقت، تقول مثلا الرطب شهري ربيع، شهري ربيع، فهو في محل رفع الخبر. وسكت الناظم رحمه الله عن ظرف المكان لأنه يجوز الإخبار عن الذات والمعنى، يجوز الإخبار عن الذات والمعنى به لأنه تحصل به الفائدة. تقول مثلا الطالب أمامك والعلم معك، والعلم معك. ثم انتقل الناظم رحمه الله تعالى إلى مسألة أخرى لها تعلق بالمبتدا، فقال ولا يجوز الابتداء بالنكرة إلى آخره، وهذا ما يسمونه بمسوغات الابتداء بالنكرة، مسوغات الابتداء بالنكرة. فإن الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة، الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة، ولا يكون نكرة إلا إذا حصلت، إلا إذا حصلت الفائدة بها أي بالنكرة. ومسوغات الابتداء عند النحاة كثيرة، منهم من عدها ومنهم من لم يعدها وقال بأنها لا تعد، أوصلها بعضهم إلى نيف وثلاثين مسوغا، وترجع كلها إلى العموم والخصوص. الناظم رحمه الله تعالى ذكر هنا بعضها فقط، قال ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفيد، ما لم تفيد، فإذا أفادت جاز. ثم مثل كعند زيد النمرة، وهل فتن فيكم فما خير لنا، ورجل من الكرام عندنا، ورغبة في الخير خير، وعمل بر يزين، وليقس ما لم يقل، وليقس ما لم يقل. وهذا هو الصحيح الذي اعتمده كثير من النحاة، وهو أن هذه المسوغات لا حصر لها، لا حصر لها. نقل عن السيوطي رحمه الله تعالى أنه ربما هو نقلها عن بعض العلماء أو هي من نظمه، ذكر هذه المسوغات في هذا النظم وهو كالتالي: إذا ما جعلت الاسم مبتدأ فقل بتعريفه إلا مواضع نكرة، أي قل المبتدأ لابد أن يكون معرفة إلا في مواضع فقد نكر فيها. إذا ما جعلت الاسم مبتدأ فقل بتعريفه إلا مواضع نكرة بها، وهي إن عدت ثلاثون بعدها ثلاثتها، ثلاثتها، فاحفظ لكي تتمهر، ومرجعها لاثنين منها فقلهما خصوص وتعميم أفاد وأثر، فأولها الموصوف والوصف والذي عن النفي واستفهامه قد تأخر، كذا اسم الاستفهام، والشرط والذي أضيف وما قد عم أو جاء منكر، كقولك دينار لدي لقائل أعندك دينار فكن متبصرا، كذا كم لإخبار وما ليس قابلا لأن، وكذا ما كان في الحصر قد، وكذا ما كان في الحصر قد جرى، وكذا ما كان في الحصر قد جرى، أو ما جاء دعاء أو غدا عاملا وما له سوغ التفصيل أن يتنكر، وما بعد واو الحال جاء وفنجزا، ولولا وما كالفعل أوجى مصغرا، وما إن يتلو في جواب الذي نفي، وما كان معطوفا على ما تنكر، وساغ ومخصوصا غدا، وجواب ذي سؤال بأم والهمز فأخبر لتخبر، وما قدمت أخباره وهي جملة، وما نحو ما أسخاه في القر بالقرى، كذا ما ولي لام ابتداء وما غدا عن الظرف والمجرور والمؤخرة، وما كان في معنى التعجب أو تلا إذا لفجات فحوها تحوي جوهرا. فهو جمع هنا هذه المواضع التي يجوز فيها الابتداء بالنكرة أو مسوغات الابتداء بالنكرة، كما قلنا ترجعوا أو عدى بعضهم وأوصلها إلى نيف وثلاثين مسوغا، وهنا ذكر أنها 33 مسوغا. وانظر تفصيلها في مغني اللبيب الباب الرابع مسوغات الابتداء بالنكرة. وقد نظمها بعض العلماء أيضا، نظمها الآثاري وأوصلها إلى 40، ونظمها في ألفيته في 6 أبيات، والزجاجي كذلك أوصلها إلى 15، ونظمها في حاشيته على القطر في 6 أبيات، والمهلبي أوصلها إلى 12، إلى 12، ونظمها في 5 أبيات، والبورني كذلك أوصلها إلى 10، ونظمها في 13 بيتا في كتابه مدن اللبيب، والأديار كذلك أوصلها إلى 17، ونظمها في 7 أبيات في المواكب العلية، وابن بونا في 7 أبيات في الطرة. سيبويه رحمه الله تعالى لم يشترط إلا الإفادة، وحصر هذه المسوغات أمر اجتهادي، ولذلك رجح الشاطبي رحمه الله في المقاصد الشافية شرح الألفية، رجح أنها غير محصورة، وأن ضابطها هو الإفادة كما نص عليه ابن مالك ما لم تفيه. ولذلك الناظم رحمه الله لم يحصر مواضعها، وإنما اكتفى ببعض الأمثلة مما هو مشهور منها، وقال لك وليقس ما لم يقل. وليقس ما لم يقل، يعني أن هناك مسوغات أخرى فقفها على ما تقدم، لكن ترجع كلها إلى العموم والخصوص كما سمعتم في هذه الأبيات عند السيوطي، ونحن نذكر هنا معظمها. المسوغ الأول أن يتقدم الخبر على النكرة، وهو ظرف أو جار ومجرور نحو في الدار رجل كعند زيد نمرة مبتدا مؤخر، وعند زيد متعلق بالخبر مقدم، وجاز الابتداء بالنكرة لأنها تأخرت. ثانيا أن يتقدم على النكرة استفهام، كما قال الماضي وهل فتى فيكم، فتى مهتدى وفيكم خبر، وجاز الابتداء بالنكرة لأنه تقدمها استفهام، تقول هل شجاع فيكم، هل بطل فيكم، هل متصدق منا. قال الله تعالى أإله مع الله، أإله مع الله من سورة النمل. ثالثا أن يتقدم عليها نفي كقول الناظم ما خل لنا، رابعا أن توصف، ذلك نحو قوله ورجل من الكرام، فمن الكرام صفة لرجل وعندنا خبر، وتقول رجل عالم زارنا وصديق وفي أتانا، وقال الله تعالى ولعبد مؤمن خير من مشرك، عبد مبتدا، وسوغ الابتداء بالنكرة وصفها ولعبد مؤمن خير هو خبر، وقد تحذف الصفة وتقدر نحو قول الله تعالى وطائفة قد أهمتهم أنفسهم، أي طائفة من غيركم، دليله قول الله تعالى يغشى طائفة منكم. خامسا أن تكون النكرة عاملة. قال الماضي ورغبة في الخير خير، ففي الخير معمول لرغبة، تقول إطعام مسكينا صدقة، رغبة في الخير خير. سادسا أن تكون مضافة نحو عمل بر يزين، أي صاحبه، فمعمول يزين محذوف، عمل بر يزين، وجوز الابتداء بالنكرة وهو عمل، إضافتها إلى بر. سابعا أن تكون شرطا، فهذه الستة هي التي ذكر الناظم واكتفى بها وقال وليقت ما لم يقت، فزاد عليها النحاة. سابعا أن تكون شرطا نحو من يسعى في المعروف يحبه الناس بفتح يحبه لأنه مجزوم. ثامنا أن تكون جوابا، كأن يقال من عندك فتقول رجل ويصير التقدير عندي رجل. تاسعا أن تكون عامة نحو كل يموت. عاشرا أن يقصد بها التنويع أو التقسيم، كقول امرئ القيس فأقبلت زحفا على الركبتين فثوب نسيت وثوب أجر. حادي عشر أن تكون دعاء، سلام على آلية سواء دعاء بالخير أو دعاء بالشر، سواء سلام على آلية أو نحو ويل للمطففين دعاء بالشر. 12 أن يكون فيها معنى التعجب نحو ما أحكم الشرع كما مثل له في الأبيات التي تقدمت معنا ما أسخاه في اليوم الشديد البرد بالقراء بقراء الضيف وإطعامه، ما أحكم الشرع أو نحو عجاب لزيد. 13 أن تكون خلفا عن موصوف نحو متعلم خير من جاهل، وأصلها رجل متعلم، لأن متعلم هنا متعلم صفة لمحذوف، وذلك المحذوف هو المبتدأ في الأصل. 14 أن تكون مصغرة نحو رجيل في دارك، لأن في التصغير معنى الوصف، فكأنك قلت رجل حقير عندك أو في دارك. 15 أن يقع قبلها واو الحال المعول على وقوعها في بدء الحال، وإن لم يكن بواو كقول الشاعر تركت ضأني تود الذئب راعيها، وأنها لا تراني آخر الأبد. الذئب يطرقها في الدهر واحدة، وكل يوم تراني مدية بيدي، وكل يوم تراني مدية بيدي. مدية مبتدأ سوغ الابتداء به كونه بدء جملة حالية، كونه في بداية جملة حالية من ياء تراني، ولم ترتبط بالواو بل ارتبطت بالياء من يدي، كقول الشاعر: سارينا ونجم قد أضاء فموز بدا، محياك أخفى ضوءه كل شارق. 16، أن تكون معطوفة على معرفة، نحو عمر ورجل يتحاوران. 17، أن يعطف عليها موصوف، نحو رجل وامرأة عجوز في الدار. 18، أن تكون مبهمة، أي أن يقصد إلى إبهامها، كقول الشاعر: مرسعة بين أرصاده به عسم يبتغي أرنبا، به عسم يبتغي أرنبا. 19، أن تقع بعد لولا، كقول الشاعر: لولا الطبار لأودى كل ذي ميقة لما استقلت مطاياهن للظعن. وهناك مسوغات أخرى ترجع إلى ما ذكر، ونحن ذكرنا ما هو متداول والذي يعول عليه، وقلنا بأن بعضهم أوصلها إلى 40، وانظر في تفسيرها مغني اللبيب، وكذلك ابن عقيل على شرح ألفية ابن مالك رحمه الله تعالى: ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفيدك عند زائد النميرة، وهل فسالفك فماخل لنا، ورجل من الكرام عندنا، ورغبة في الخير خير، وعمل بر يزين، وليقت ما لم يقل، وليقت ما لم يقل. والحمد لله رب العالمين.